لا يصلي وسال لدائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمل حتهم بكل كرم إلى لحم العدا قريم فسال عنهم مصادمهم ما دار آمنهم في كل مصطدم تحسب الزهر في أكمام كل كمين كأنهم في ذهور بالخيل نبتوها من شدة الحزم لا من شدة الحزن طارت قلوب العداء من بأسهم فرطان الحسن في عجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو وإن غير منقسم أحل أمته حرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجمي كم